نطلب من أخو بس يقفوا كده 5 دقايق. الوقوف ده مهم جدا عشان الدم بس عشان مش تطلع للنعاس عنا كويس؟ بارك الله فيكم.